بحيث يغلب على الإسلام ولا يستطيع المسلم أن يظهر شعائر دينه أو أن يظهر النفاق بصورة واضحة فيتغلب على أهل الإيمان، فلا يستطيع المؤمن أن يقوم بأمر الله عز وجل، فحينئذ يشرع له أن يترك تلك الأرض التي تغلب عليها الكفر أو التي تغلب عليها النفاق. وحينئذ لن تكون الهجرة من بلاد الإسلام من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ولكنها ستكون من أرض الخوف إلى أرض الأمان. قبل أن نتحدث عن تفاصيل هذه المسألة وهذا الحديث الجليل، نتحدث عن رجال الإسناد بصورة سريعة إن شاء الله عز وجل، مع توقفنا شيئا ما مع الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي الحارثي أبو عبد الرحمن المدني نزيل البصرة، روى عن أبيه ومالك وشعبة والليث وغيرهم، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم. قال عبد الله بن داود الخريبي: حدثني القعنبي عن مالك وهو والله عندي خير من مالك. وقال ابن سعد: كان عابدا فاضلا قرأ عن مالك كتبه. وقال العدلي: بصري ثقة رجل صالح، قرأ مالك عليه نصف الموطأ، وقرأ هو على مالك النصف الباقي. وقال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه. وقال أبو حاتم: ثقة حجة. وقال ابن معين: ما رأيت رجلا يحدث لله إلا وكيعا والقعنبي، ورأى هنا بمعنى حسب. وقال الحنيني: كنا عند مالك فقيل: قدم القعنبي، فقال مالك: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. قال البخاري: مات سنة 221. وذكر ابن حبان في الثقات أنه كان متقشفا لا يحدث إلا بالليل، وكان من المتقنين في الحديث، وكان يحيى بن معين لا يقدم عليه في مالك أحدا، وكذا أورد الحاكم عن ابن المديني. قال ابن قانع: بصري ثقة. وقال عمرو بن علي: كان مجاب الدعوة. روى عنه البخاري 123 حديثا، وروى عنه مسلم 70 حديثا. وأما عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة فهو الأنصاري المازني، روى عن أبيه وعطاء بن يسار والزهري وعمر بن عبد العزيز وغيرهم، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري ومالك ويزيد بن الهاد وغيرهم، وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وابن عبد البر. وأما أبوه فعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، روى عن أبي سعيد الخدري، وروى عنه ابناه عبد الرحمن ومحمد، وثقه النسائي وابن حبان. وأما الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فهو الإمام المجاهد مفتي المدينة سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر، وهو خدرة بن عوف، اسم الأبجر خدرة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري، كنيته أبو سعيد الخدري. أخرج الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: عرضت يوم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13، فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول: يا رسول الله إنه عبل العظام، أي ممتلئ العظام. وجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يصعد في النظر ويصوبه، ثم قال: رده فردني. كان أبوه يحرص على أن يشارك ولده في تلك الغزوة مع أنه كان ابن 13. وهكذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء الرجال لأمر كان في قلوبهم وفي أعمالهم. إننا ننظر الآن إلى ابن ثلاثة عشرة سنة على أنه لا يزال طفلا صغيرا، بينما كان هؤلاء ينظرون إلى مثل هذا السن على أنه رجل ينبغي أن يشارك في الجهاد. وهذا الكلام ما كان مجرد كلام يسعون إلى القول فحسب به، وإنما كانوا يسعون كذلك إلى تطبيقه وإظهاره عمليا حينما كانوا يوحلون أبناءهم للجهاد. استشهد أبوه مالك يوم أحد، وشهد أبو سعيد الخندق وبيعة الرضوان، وحدث أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطاب. تأمل لو أن رجلا الآن يعمل في مجال الدعوة وقتل أو أوذي في سبيل الله عز وجل، لكان رد الفعل عند أهله وعند زوجه أن يقال هذا ما جنيناه من الدعوة، ولذلك سنحرص على ألا يكون الأبناء على سير الآباء. لكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحكي لنا أن أباه كان حريصا على أن يشارك في غزوة أحد، ولما رده النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أبوه حتى قتل. فهل تخلف أبو سعيد عن الجهاد؟ أبدا. أول غزوة تحدث بعد أحد مشهورة وهي غزوة الخندق شارك فيها، ثم شارك بعد ذلك في المشاهد كلها. حدث أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر وأطاب، فقد بلغ مسنده 1170 حديثا في البخاري ومسلم 43، وانفرد البخاري 16 حديثا ومسلم 52، وكان أحد الفقهاء المجتهدين. روى حنظلة بن أبي سفيان عن أشياقه أنه لم يكن أحد من أحداث، أي من صغار السن من الشباب، أنه لم يكن أحد من أحداث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم من أبي سعيد الخدري. والحديث الذي معنا قد يدل على أن لأبي سعيد اهتماما بفقه الفتن، إذ هو الذي أخرج له مسلم أيضا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وأبو سعيد هو الذي روى الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقد يظن كثير من طلبة العلم أن حذيفة بن يمان رضي الله عنه كان دون غيره من الصحابة من يهتم بأمر الفتن ورواية الأحاديث التي جاءت فيها الفتن، وهذا غير صحيح. نعم، برز حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأكثر من رواية أحاديث الفتن، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا على اعتناء كذلك بأمر الفتن لملاقات هذا الخطر. عرفت الشر لا للشر أعرفه، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكذا قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إن تصرف أبي سعيد الخدري في الفتن يدل على فقهه، فلقد أورد الذهبي في السير بسنده أن أبا سعيد دخل يوم الحرة، وهي من أشهر الوقائع في الإسلام. يوم الحرة يوم استبيحت فيه المدينة، وقتل فيه من قتل من الصحابة والعلماء من التابعين رحمه الله. كان هذا اليوم في ذي الحجة في 63 من الهجرة، أيام يزيد بن معاوية، وذلك حين أنهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال الصحابة والتابعين من أهل المدينة. دخل يومها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه غارا، فدخل عليه رجل ثم خرج، فقال لرجل من أهل الشام أدلك على رجل تقتله؟ فلما انتهى الشامي إلى باب الغار وفي عنق أبي سعيد السيف قال لأبي سعيد أخرج، قال لا أخرج، وإن تدخل أقتلك. فدخل الشامي عليه، فوضع أبو سعيد الخدري السيف وقال بؤ باسمي واسمك وكن من اصحاب النار. فقال هذا الشامي: انت ابو سعيد الخدري؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي غفر الله لك. قال: فاستغفر لي غفر الله لك. فابو سعيد رضي الله عنه كان يريد الا يشارك في هذه الفتنه بسيف، ولذلك اعتذر الفتنه، ولذلك دخل هذا الغار يحتمي به من هذه الفتنه. فلما ارادوا قتله كان قد وزع السيف في عنقه، فظن من يراه انه اراد بذلك ان يشر الحرب او ان يشر القتال، لكن ابا سعيد ما اراد قتالا، ولذلك قال للرجل الذي اراد ان يقتله: بؤ باثمي واثمك وكن من اصحاب النار. وتلك وصيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها اصحابه في الفتن، الا يرفعوا سيفا والا يقاتلوا في امر الفتن، حتى اذا اراد احد ان يقاتلهم تركوه وما قاتلوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن ابن ادم المظلوم، ولا كن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل. فهذا ما اراده النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه حتى تسلم ايديهم من الفتن. والحديث الذي معنا يدل ظاهره على استحباب العزلة، وهذا يدفعنا إلى إثارة المسألة، مسألة الخلطة والعزلة، أيهما أفضل ولماذا؟ هل الأفضل أن نخالط الناس؟ أم الأفضل أن نعتزل الناس؟ هل الأفضل أن نكون غرباء بعيدين عن الناس؟ أم الأفضل أن نكون غرباء في أفكارنا عن واقعنا ومجتمعاتنا، لكننا في الوقت نفسه نحاول أن نقدم خيرا لهذه المجتمعات، ونحاول في الوقت نفسه أن نمتثل أمر الله عز وجل فيما أمرنا به أن نؤديه بين أفراد المجتمع. إنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في فضل العزلة وأخرى في فضل الخلطة. وقد يستشكل بعض الناس كيفية فهم كل من هذه الأحاديث والجمع بينهما. فمن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحث على الاختلاط بالناس، ومنها ومصاحبتهم والصبر على أذاهم، وهي كثيرة، ومنها ما هو على العكس من ذلك. فأما أحاديث الخلطة فمنها ما أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا كان مخالطا للناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن حبان وغيرهم من حديث أبي سعيد من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناسخ الكير إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وأخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وأخرج الإمام مالك وأحمد والطبراني والحاكم وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوا إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان الغد هجرت، أي ذهبت إليه في وقت الهاجرة، قال: فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي صلاة الضحى، قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. قال فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. وأحاديث أخرى كثيرة تدل على أن الأصل في الإسلام الخلطة، إذ الإسلام دين الجماعة، والأصل في المسلم أن يختلط بالناس وأن يعاشرهم لا سيما إذا كانوا مسلمين مثله. ولذلك جاء الشرع بالجماعة في الصلوات وفي الجمعة والفرائض والعيدين والكسوف وغيرها من الصلوات، إما فرضا على الأعيان أو على الكفاية. وجاء الشرع بالهجرة وذم المتخلفين عن ذلك وذم المتخلفين عن ذلك ووعيدهم، ونهى المرأة أن يرتد أعرابيا بعد الهجرة. إن الصحابة رضي الله عنهم كان من العيب في حقهم، بل ومن الكبائر أحيانا، أنه إذا هاجر الواحد منهم من أعرابيته ومن مكان بدويته إلى المدينة كان من العيب أو من الكبيرة أحيانا أن يترك المدينة التي هاجر إليها ليعيش في مجتمع الإيمان، وأن يعود إلى تلك الأماكن النائية المتطرفة التي لا يكون فيها قيام للجمع والجماعات على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. كما روى البخاري ومسلم أن الحجاج قال لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال يا ابن الأكوع، وكان الحجاج يتسم بالفظاظة أحيانا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، قال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرضت، يعيره بذلك أنه ذهب إلى البدو الأعراب بعد أن كان في المدينة، قال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك تعرضت، قال لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. ومعلوم أن في الهجرة اجتماع المسلمين في بلد واحد وتعاونهم وتكاتفهم، وجاء الشرع كذلك بتنظيم العلاقات الاجتماعية وبيان الحقوق والواجبات للفرد والجماعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما في الصحيح من حديث البراء بن عازب بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. أمرنا، قال البراء بن عازب كما في الصحيحين وأخرجه الترمذي والنسائي، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. وجاء الشرع بإجابة طلب العلم بالله ودينه، إجابة عين في بعض المسائل وإيجاب كفاية في بعضها. وجاء الشرع كذلك بإيجاب بذل العلم ونشره وتيسيره لمن طلبه. وكذلك جاء الشرع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والرد على أهل البدع وجهاد الكفار إيجابا كفائيا يأثم بتركه والتفريط فيه جميع المسلمين. وجاء الشرع كذلك بحسن الخلق واللين والتودد والمنافقة والتحذير من البذاءة والجفاء والحسد والحقد والتباغض والتدابر وغيرها من الأخلاق الرديئة الذميمة، مما لا يتسع المجال لبسط أدلته في مثل هذا المقام. ومن المعلوم أن الإنسان لا يمكن أبدا أن تطلع على أخلاقه ولا على أحواله إلا إذا خالط الناس. قد تستطيع أن تظهر أمام الناس بأنك صاحب الخلق الحسن لوقت ما، لكن حينما تحتك بالناس وتختلط بهم وتتعامل معهم وتسافر معهم وتبيع وتشتري تظهر أخلاقك حقا. وكما يقول البعض أنت صديقي فإذا ضاق الطريق أعرف إذا كنت تحبني أم لا. نعم، ولذلك أمر الشرع بمخالطة الناس ومعاشرتهم ومعاملتهم. والذي يتأمل النداءات لهذه الأمة في عموم كتاب الله عز وجل يرى أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما نادى أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا. كان من الممكن جدا أن يرد الخطاب في القرآن يا أيها المسلم يا أيها المؤمن، لكنك ترى أن الله سبحانه وتعالى خاطب الأمة كثيرا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا كثيرا، ما يرد هذا الأسلوب في كتاب الله عز وجل تنبيها على معنى الجماعية. وتأمل قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله عز وجل ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتأمل قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إننا أيها الإخوة ينبغي أن نفرق بين الغربة السلبية والغربة الإيجابية. إن هذه التفرقة تراها واضحة إذا تأملت حال هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم حنيفة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وغيرهم ممن كانوا على ملة إبراهيم حنيف. ما الفرق بين هؤلاء وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا اصطدمت قريش بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم تصطدم بهؤلاء، مع أنه قد ثبت أن هؤلاء ما كانوا يأكلون لحوم الميت، وما كانوا يأكلون ما ذبح على النصب، وما كانوا يشاركونهم في عبادة الأصنام؟ فلماذا إذن أنكرت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنكر على هؤلاء مع أنهم كانوا سلفا للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت أحوالهم كحال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الفرق الواضح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر هؤلاء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على أذى ذلك، بينما رضي هؤلاء المتحنفون رضوا بأن يكونوا على ملة إبراهيم وأن يعتزلوا قريش وما كانت عليه، وأن يعتزلوا أفعالهم وأن يعتزلوا أطعامهم وأصنامهم، رضوا بذلك ورضوا بأن يعيشوا على هذا النحو. والواقع أن هذا قد لا يعيبهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا رسلا مكلفين، ولم يكونوا مكلفين كذلك بالأمر بمعروف أو نهي عن منكر في الظاهر. أما هذه الأمة فإن الله سبحانه وتعالى كلفها كالأنبياء أن تكون آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وتأمل لو أن الصالحين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكان ذلك سبيلا إلى نشر الخبث وانتشاره بالصورة الطاغية، فإذا حدث ذلك وإذا انتشر ذلك فإنه يكون سببا لوقوع البلاء ويكون سببا لوقوع العذاب والعياذ بالله. كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه أنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا محمرا وجهه وهو يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح الليلة من رضم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه السبابة والإبهام. فقالت يا رسول الله أنهلك أو أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، وأن يكثر الخبث إلا إذا ترك الصالحون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل انتشرت الجرائم وانتشر الفجور إلا بهذه السلبية المقيتة التي ظن بعض الصالحين أنها تنجيه؟ أين هؤلاء من قول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب؟ إننا جميعا نعاني الآن من الوباء والغلاء، وهذا الذي أصاب بلادنا وأصاب نفوسنا من الهم والكرب والغم بسبب تلك المعاصي التي انتشرت بيننا. وهذا قد يقول الصالح منا أو يقول الذي يحاول أن يلتزم دين الله عز وجل ما ذنبي؟ لماذا يجري لي كل هذا التضييق وأنا أحاول إرضاء الله سبحانه وتعالى؟ والذنب أنه ما حاول تغيير هذا الواقع الذي يعيش فيه، وكان سلبيا وكان بعيدا معتزلا عن الناس. إنه لو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لكان ذلك عذرا أمام الله عز وجل. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أخرج البخاري والترمذي من حديث النعمان البشير واللفظ للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاه وأصاب بعضهم أسفله، فكان الذين فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء أصابوا من فوقهم، فقال الذين أعلى السفينة قالوا لا ندعكم تمرون فتؤذوننا، لا ندعكم تمرون فتؤذوننا. فقال الذين في أسفلها إذا ننقبها، أي نحدث فيها فتحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. إنه بسبب هذه العزلة وبسبب هذه السلبية التي اتسم بها البعض، كان هذا الضعف الذي أصاب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن روح السلبية تأثرت في نفس كثير من الشباب فضلا عن الرجال، ولذلك رأينا القليل جدا من يعتني بأمر الجهاد في سبيل الله، ورأينا القليل جدا من تلفته قضايا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أو يلقي نظرا عليها أو يهتم بأحوالهم إلا من رحم الله عز وجل وعصم. إن الله سبحانه إن هذا الشرع الذي أمرنا باتباعه حثنا على التعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، وحثنا على الجهاد والقتال صفا كما قال الله عز وجل كأنهم بنيان مرصوص، وحق على الأخوة وإقامتها وغير ذلك. ومن هنا كان الأصل في هذا الدين أن العزلة بالكلية ممنوعة، فإنه يترتب عليها تضييع الحقوق، ويترتب عليها تفويت الفرائض وتعطيل كثير من الواجبات كترك التعلم والتعليم. ولذلك فأنت ترى هؤلاء الذين تبنوا هذه الأفكار التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، كتفكير هؤلاء التكفيريين الذين تبنوا فكرة التكفير والهجرة، أو فكرة التوقف والتبين، أو فكرة الخروج والاعتزال عن المجتمعات. تراهم إلا من رحم الله تراهم قليل البضاعة في العلم، وقليل منهم من يحمل علما، والذي يحمل العلم منهم تراه قليل الفهم إلا من رحم الله وعصم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونحن والله، وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحا جدا، وهذا أمر ينبغي أن يكون مبنيا كذلك على حسن الظن، لا نتهم أحدا في نيته، ولا نقول هذا الكلام مجاملة لأحد ولا خوفا من أحد، إنما نقول هذا الكلام من باب النصح لله ولرسوله وللمؤمنين، ونقول هذا الكلام لتتضح الحقائق حتى لا يلصق أحد بالشرع ما ليس منه. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلك أمور تضيع بالعزلة، ويضيع كذلك صلة الرحم والقرابة مع التعرض لكيد الشيطان ووسوسته وفكره وتلبيته، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا الذي ترك الجماعة وترك الصلاة الجمعة واعتزل الناس وجلس في بيته، أن لمثل هذا أن ينجو من كيد الشيطان، أن لمثل هذا أن ينجو من الوسوسة. ولذلك ترى بعض هؤلاء الذين اعتذروا عن جهل الجمعة والجماعات، ترى بعض هؤلاء على النقيض من ذلك تماما لا يحسن تربية أبنائه، بل هو في واد وأبناؤه في واد آخر، بل قد تراه أحيانا يتلبس بشيء من المعاصي، بل وبشيء من الفواحش في بعض الأحيان، ويحكم على الناس بالكفر، ولو أنصف لحكم على نفسه بالكفر أيضا والعياذ بالله. فإن المنصف من هؤلاء لو تأمل فيما يفعله لوجد أنه مثل الناس، لوجد أنه مثل الناس يخطئ كما يخطئون ويعصي الله كما يعصون، فلو كانت المعصية والذنب كفرا لكان من الكافرين، وهذا أبدا ليس الدين الذي نتدين به لله رب العالمين. أما الأحاديث التي وردت في مدح العزلة وبيان فضل المؤمن المتعبد في شعب من الشعاب الذي ودع الناس من شره، والثناء على رجل في غنيمة في رأس شعفة أو بطن واد يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيها اليقين، ليس من الناس إلا في خير، كحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. فهذا الحديث كما ترى ليس فيه فضل العزلة مطلقا، وإلا فإنه فضل المجاهد في سبيل الله الذي يسعى لإعلاء كلمة الله وحماية حوزة الدين والذب عن أعراض المؤمنين، فضله عن هذا الذي في شعب من الشعاب وإن كان يتقي الله ويدع الناس من شره. وأخرج الإمام مسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله، رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في غنيمة في رأس شعبة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأوضية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيه. وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فهذه الأحاديث وما شابهها تحمل على أحد وجهين: الأول أن يكون هذا في حق أفراد لا يستطيعون الجهاد ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، ولو خالطوا الناس لتضرروا بالمخالطة وأضروا بغيرهم، إذ من الناس من لا يستطيع منع أذاه وشره عن الآخرين إلا باعتزالهم، فإذا خالطهم وجد المثيرات التي تحركه إلى الشر والإضرار بالنفس والناس. وذلك كمن يرى المنكرات مثلا فيهيج وينفعل ويغير بطريقة غير شرعية بل فيها اعتداء وتسرع، وربما يؤدي إلى مضاعفة المنكر، وربما يكون سببا في إغلاق باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وربما يترتب عليه أذى للمؤمنين، وهذا ظاهر في بعض الناس. وكمن يكون شديد الحساسية ضد المنكرات فإذا رآها تأثر تأثرا شديدا وتعكر مزاجه وتكدرت حياته فلم يهنى بعيش ولا عبادة، وتفاقم لديه الشعور بالغربة دون أن يصنع شيئا لضعفه وعجله، فمثل هؤلاء الأولى لهم أن يعتزلوا الناس ما داموا يطبقون شرط العزلة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحافظون على الحقوق متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وكمن يعرف من نفسه الضعف والميل إلى الفواحش فإذا زاورها وخالط أهلها ورآها في غدوه ورواحه أنست نفسه بها وشعر بالاسترواح إليها، وهو يستطيع أن يحمل نفسه على اعتزال هذه البيئات حفاظا لما هو أهم مما سيفقده حال الاعتزال. فمثل هؤلاء تشرع في حقهم العزلة كفا لشرهم عن الناس أو حفظا لهم من شرور الناس. ولذلك جاءت الأحاديث الآنفة نفسها التعبير بمؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره، وكذلك في لفظ وليس من الناس إلا في خير، وفي لفظ ورجل اعتزل شرور الناس، وهكذا. وهذه الألفاظ تؤكد هذا المعنى. ومن الظاهر أن المرأة إذا كان لا يستطيع نفع المسلمين بعلم ولا جهاد ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا غير ذلك، ولا يستطيع أن يكف شره عنهم إذا خالطهم، أو لا يستطيع أن يتوقع من شرهم في أمور دينه ودنياه، أن العزلة في حقه أولى. إذن فالعزلة تكون أولى بضوابط معلومة دلت عليها الأحاديث وجاءت فيها هذه المعاني. ولذلك جاء في أوائل الأحاديث التي معنا الثناء على المؤمن المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، الممسك عنان فرسه يطير على متنه كلما سمع هيعة طار إليه، يبتغي القتل أو الموت مظانة. وهذا التوجيه إنما هو للعزلة الخاصة لفرد تلك صفته. الوجه الثاني أن يكون هذا خاصا في زمان الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالعزلة فيه، فتحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة. ويؤيد هذا أن في بعض هذه الأحاديث المستشهد بها على فضل العزلة مطلقا ما يدل على تقييد مجموعها. ففي حديث أبي هريرة مرفوعا: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان طرفه ورجل في غنيمة، وهو من أقوى الأحاديث في فضل العزلة، إذ فيه العطف بالواو بينما العطف في الأحاديث الأخرى بثم أو عبارة الذي يليه، مما يدل على نزول الرتبة. فهذا الحديث نفسه جاء في رواية الإمام أحمد بلفظ: ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه، فذكر نحو ما سبق. وهذا يدفعنا إلى الإجابة على سؤال: متى تشرع العزلة في حق المؤمنين عموما؟ نحن بينا أن الحالة الأولى في حق بعض الأفراد الذين فيهم صفات معينة لا يستطيعون الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يستطيعون المشاركة في الجهاد، لا يستطيعون نفع الناس بعلم أو تعليم، لا يستطيعون كل ذلك، وهم مع ذلك لا يستطيعون أن يأمنوا شر الناس ولا أن يكفوا شرهم عن الناس، فإنهم إذا رأوا المنكر لم يحتملوه، فإذا أرادوا أن يغيروه غيروه بصفة تجلب الأذى على إخوانهم وتسبب الشرور لمجتمعاتهم. فهذا من كانت صفاته على هذا النحو يشرع له العزلة الخاصة. لكن هل يشرع عزلة عامة للمؤمنين أو للجماعة المؤمنة بين المجتمع الذي عم فيه الفساد والشر والبلوى؟ هذا له عدة حالات. الحالة الأولى عند فساد الزمان، فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزمن الذي يتعذر فيه إصلاح العامة لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم وخفة أحلامهم وأماناتهم. الأحلام هي العقول وخفة أحلامهم وأماناتهم. قال الله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي عقولهم بهذا، ومروج عهودهم ونذورهم. ووصف صلى الله عليه وسلم أهل ذلك الزمان بأنهم حسالة من الناس، والحسالة من كل شيء هي رديئه وسقطه، ومنه حسالة الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر، وحسالة الناس أراذلهم. فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام والغربة الشاملة وغلبة الشر والفساد، غلبة لا يطمع معها في إصلاح العامة. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمرء حينئذ أن يقبل على خاصته ويذر أمرا عاما. بعض الناس يأتي إلى أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن تعض على أصل شجرة فكن وحدك، ونحو ذلك من الأحاديث. هذه الأحاديث موقعها إذا انتشر الفساد انتشارا عاما يصلح معه الإصلاح، لكن إذا كانت هناك فرصة للإصلاح فلماذا إذن تنزل هذه الأحاديث؟ ولماذا إذن تريد أن تحملنا على فهمك لهذه الأحاديث؟ فلقد أخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة تبقى حسالة من الناس قد مرزت عهودهم وأماناتهم، اختلطت العهود فكذبوا ولم يوفوا بها، واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فقالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. قال: تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وأخرج الإمام أحمد والبخاري بإسناد صحيح عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث مجموعة من صفات أهل ذلك الزمان، وهي أولا أنهم حسانة من الناس، وهذا يعني شدة ضعفهم في الدين والخلق والعقل والمروءة، وأنهم بقية مخلفة في الناس كما تخلف الحسانة في قاع الإناء. ثانيا أنهم قد مرزت عهودهم وأماناتهم واختلطت وفقدت الثقة فيهم، فهم إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا عاهدوا غدروا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا ائتمنوا خانوا. ما معنى إذا خاصموا؟ ما معنى إذا خاصموا؟ ما معنى إذا خاصموا؟ ما معنى إذا خاصموا؟ ما معنى إذا خاصموا؟ إذا خاصموا ما معنى إذا خاصموا؟ وإذا خاصم فجر. عفوا أنا أسأل، ما معنى إذا خاصم؟ تفضل. اخترضنا ما معنى إذا خاصم؟ ما معنى إذا خاصم فجر؟ ما معنى اختلف؟ كن أكثر دقة. إذا تجادل، إذا اختصم، إذا تجادل، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، في الخصام أي في الجدال والمناظرة. فشأن المنافق أنه يأتي في الخصام فيفجر، يفجر يرفع صوته ويبدأ بالكلام الفاحش ونحو ذلك ليغلب خصمه بذلك. صحيح يا شيخ؟ إذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فنلخص ما قلناه ونستكمل إن شاء الله عز وجل في لقائنا القادم حتى نجيب على هذه الأسئلة لكثرتها ولا نطيل إن شاء الله عز وجل. قلنا إنه قد ورد في ظاهر هذا الحديث ما يؤيد العزلة وفضلها، وهذا أثار مسألة العزلة، هل هي أفضل أم الخلطة مع الناس أفضل؟ فقلنا إنه قد وردت أحاديث تبين أن الأصل في الدين الخلطة، وأن العزلة الكلية مطلقا ممنوعة، وأن الأحاديث التي وردت في العزلة تدل على أن الذي يخالط أفضل، وأما ما ورد فيها ما يدل على فضل المعتزل فذلك إذا كان هذا المعتزل يتصف بعدد من الصفات. من هذه الصفات أنه لا يستطيع نفع الناس، ولا يدفع شره عنهم، ولا يمن شرهم عليه كذلك. فإذا كان شخص بهذا الحال لا يستطيع نفع الناس بأمر معروف ولا نهي عن منكر ولا جهاد ولا علم ولا تعليم ولا أي شيء من ذلك، وفي الوقت نفسه ضعيف أمام المنكرات، إذا أنكر شيئا منها أفسد وأضر، وإذا لم ينكر كان ذلك سببا لتعبه وضعف دينه وعدم تفرغه أو انشغاله بها عن العبادة ونحو ذلك، فمثل هذا تشرع له العزلة خاصة في نفسه. وأما بالنسبة لعموم المؤمنين فلا تشرع العزلة العامة إلا في بعض الأحوال. ذكرنا من هذه الأحوال فساد الزمان، وذلك بأن يكون أهل الزمان قد اختلفت عهدهم وضعف دينهم وكثر فيهم علامات النفاق بصورة واضحة، ولم يعد عندهم من أصول الدين وشعائره إلا القليل جدا، بحيث لا يطمئن المرء على نفسه أن يكون مخالطا إياه. فهذا ما ذكرناه تلخيصا لما قلناه، وبمشيئة الله عز وجل سنكمل ما ذكرناه في شأن الفتن في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول وإياك يقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل يأتي بعقود سفريات من الخارج وليكن قيمة العقد 1000 جنيه مثلا، فهل يجوز له أن يبيع العقد 1150 حتى ينال هو الآخر عقدا دون مال؟ الجواب لا إشكال في ذلك، لأن العقد بالنسبة له سلعة يبيع فيها ويشتري، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. فما دام الناس قبلوا أن يأخذوا هذا العقد بهذه الصورة فلا إشكال. وكما هو معلوم فالأصل في هذه العقود أنها لم تكن تباع، الأصل في عقود السفر عموما والأصل في عقود العمل أنها ما كانت تباع، لكن الذي حدث في الأزمنة المتأخرة أن الرجل مثلا من أهل السعودية يفتح مشروعا أو يصنع مؤسسة أو يقيم محلا أو شيء من ذلك، فيطلب من الدولة أن تجعل على كفالته عددا من الناس. مشروعه مثلا يحتاج إلى 3 أفراد، مشروعه مثلا يحتاج إلى 3 أفراد، فيطلب من الدولة أن تجعله يكفل 6 أفراد، 6 أفراد، فيستخرج تأشيرات للعمل ب6 أفراد. هذه التأشيرات الستة يرسل 3 منها لطلب الذين يعملون بلا مقابل، ويرسل 3 الأخرى مع رجل يعرفه ويثق فيه، أو يدفعها إلى بعض مكاتب العمل في مصر مثلا، فتباع هذه العقود ويأخذ هو نسبة ويأخذ المكتب نسبة من هذا البيع الذي بيع به هذه، من ثمن هذه العقود التي بيعت بهذه الصورة. والناس يسمون هذا بالعقد الحر، والناس يسمون هذا بالعقد الحر، واضح؟ وليس هناك في الحقيقة عقد حر، وليس هناك في الحقيقة عقد حر، غاية ما هنالك أنه يعطيك تأشيرة على وظيفة من الوظائف، وهو لا يطالبك بهذه الوظيفة، وإنما يقول لك اعمل كما شئت، المهم أن تأتيني بمبلغ أو لا تأتيني، المهم أنه أخذ ثمن هذا العقد. هذا الذي أعلمه والله أعلم في هذه المسألة. فهذه الصورة التي ذكرها لا إشكال فيها. يقول إذا كان العقد إلى دولة أصلها كافرة، هذا السؤال نحن لن نعامل السائل بالألفاظ التي سأل بها، وإنما سنعامله بما فهمنا من معناه. يقول إذا كان العقد إلى دولة كافرة، أما إلى دولة أصلها كافرة فهذا الكلام ليس دقيقا في المعنى الذي أرد. على كل حال، لو أن هذه العقود لدولة كافرة فلا يجوز للتجار فيها ولا بيعها ولا شراؤها، لا يجوز للتجار فيها ولا بيعها ولا شراؤها، لأنها سبيل إلى الوقوع في محرم، فإنه لا يجوز للمسلم أن يترك بلاده بلاد المسلمين ويهاجر إلى بلاد الكفار بحجة طلب الرزق، لا يجوز للمسلم أن يترك بلادهم بلاد المسلمين وأن يهاجر إلى بلاد الكفار بحجة أنه يذهب إلى طلب الرزق، واضح؟ فهذا لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. وأما الذين يقيمون في بلاد الكفر، وإن زعموا أنهم يقيمون مراكز إسلامية، وإن زعموا أنهم يقيمون دعوة في بلاد الكفار، وإن زعموا وإن زعموا وإن زعموا، فهم بإقامتهم هذا على غير المنهج الصحيح، فهم بإقامتهم هذه على غير المنهج الصحيح، فإن الأصل للمسلم أن يترك المجتمعات الكافرة وأن يقيم بين المسلمين، فإن الأصل للمسلم أن يترك المجتمعات المسلمة والكافرة ويقيم بين المسلمين. ولذلك لما كان العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في أمريكا يعالج من المرض الذي أصابه في آخر حياته، عقد له بعض الإخوة هناك محاضرة يخاطب فيها العرب المقيمين في أمريكا، فحاضرهم، وفي نهاية المحاضرة قال وأنا أوصيكم، قال كلاما معناه، وأنا أوصيكم وأقول لكم من كانت له تجارة أو كان له عمل فليصف عمله وتجارته وليذهب إلى بلده وليعيش بين المسلمين. وهذا الكلام غاية في النصح لله ولرسوله وللمؤمنين. إننا رأينا بعد أن كان بعض الدعاة يتغنى بأن أمريكا مثلا تلك الدولة الكافرة، كان يتغنى بأنه سيخرج منها الإسلام، وأنه منتظر أن تشرق شمس الإسلام في تلك البلد الكافرة. ما الذي جرى بعد أحداث 11 سبتمبر إن المساجد رفعت أعلام الولايات المتحدة على مآذنها، وخرج المسلمون مع اليهود والنصارى في مظاهرات لرفض الإرهاب زعموا، وأصبح المسلمون يستقبلون بوش القاتل السفاك المجرم في مساجدهم وفي محافلهم، وينتظرون منه أن يقول لهم أنا أحب المسلمين، وهو يذبح في المسلمين، ورضوا بذلك ورضوا بحياة مهينة. إن بعض المسلمين ما كان يخرج إلى الشارع لأنه لا يمنع على نفسه أن يقتل أو نحو ذلك، وبعضهم ما كان يخرج إلى المسجد، وبعضهم وبعضهم. حدثني بعض إخواننا الذين أسلموا والذين تركوا أمريكا، وكان أمريكيا، حدثني هذا الأخ الذي ترك أمريكا بلاد الكفر وجاء مهاجرا إلى مصر، قال بعد هذه الأحداث وكان قد ذهب للعمل: كنت إذا ذهبت إلى مكان ورأوني بالقميص وعلى حياة مسلمة تربصوا بي وأرادوا قتلي، ولولا أني أمريكي ولولا أني لا تخيفني مثل هذه الحركات لكانوا فعلوا بي وفعلوا. ومن النساء من كانوا ينزعون حجابها، ومنهم من كانوا يعتدون عليها، وكذا وكذا. فأنا لنفسك أن تأمن على نفسك وولدك وأهلك في مثل هذه البلاد. ثم أعلم أن كثيرا من الإحصاءات التي أجريت على المسلمين العرب الذين كانوا يهاجرون من بلاد المسلمين العرب إلى بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا وبريطانيا وغيرها من بلاد الكفر، أن الجيل الثالث من هؤلاء الذين هاجروا نشأ لا يعرف الإسلام، أن الجيل الثالث من هؤلاء الذين هاجروا نشأ لا يعرف الإسلام. فالجيل الأول ذهب وهو يحمل شيئا من الشعائر والأصول من الشعائر والأصول الإسلامية، والجيل الثاني نشأ وهو يسمع عن هذه الشعائر، وأما الجيل الثالث فقد تغيرت أسماؤه فضلا عمن تغيرت أديانهم والعياذ بالله. ولذلك قد تجد في الأسرة الواحدة من كان جده مسلما وأبوه نصرانيا وأبناؤه كل واحد من الأبناء على ملة من الملل. يحكي بعض الدعاء يقول: لما سافرت إلى بلد من بلاد أوروبا جلست مع بعض معارفي من بلدي، وكنت عنده في زيارة ودعاني إلى الغداء، فبعد أن تناولنا الغداء أو في أثناء تناولنا الغداء قال: فجأة خرجت فتاة عارية من الحمام تماما، خرجت كما ولدتها أمها. فقلت له: أعوذ بالله، من هذه؟ قال: ابنتي. قال: وكيف تسمح لابنتك أن تخرج علينا بهذه الصورة؟ قال: أنا لا أستطيع أن أمنعها، لقد حاولت أن أمنعها فوق مرة قبل ذلك فشكتني إلى قسم الشرطة وأخذوا علي تعهدا ألا أقربها ولا شأن لي بها. فكيف يطيب المسلم أن يحيا في مكان لا يستطيع فيه أن يربي أبنائه والعياذ بالله؟ ولذلك إذا كانت هذه العقود لبلاد كافرة فإياك إياك وإياك إياك وإياك إياك. أنا أعجب لهؤلاء الشباب الذين رضوا لأنفسهم بأن يقترضوا آلاف الجنيهات ليهاجروا إلى إيطاليا مثلا عاصمة الكفر الصليبي في العالم ويموت في عرض البحر، مع أنه لو عرض على الواحد منهم أن ينفق عليه في سبيل الله وأن يخرج لأرض الجهاد في سبيل الله، لو عرض على الواحد منهم ذلك لأبى أشد الإباء. وقال: ولكن الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. سبحان الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. يقول: هل على النخل زكاة وما مقدارها؟ النخل من الأصول، من أصول الزروع التي تخرج فيها الزكاة، لأن النخل يخرج تمرا، لأن النخل يخرج تمرا، وزكاة الزروع فيما يكال ويدخر، وزكاة الزروع فيما يكال ويدخر بلا خلاف في ذلك. ومعروف زكاة الزروع أنها نصف العشر فيما سقته السماء وربع العشر فيما تسقيه أنت بالثانية ونحو ذلك. نعم، العشر ونصف العشر. طيب، العشر ونصف العشر. يقول: ما مقدار زكاة الأرز؟ كما قلنا، إلا إذا كان يقصد أن الأرز كعروض تجارة فالأمر يختلف، لكن إذا كان كزكاة زروع كما بين. يقول: ما صحة القول للرجل يا مولانا؟ كلمة المولى ترد بمعنى الولي، وترد بمعنى النصير، وترد بمعنى الحبيب، واضح؟ فإطلاقها فيه إشكال لا سيما في هذه الأيام. وأصل إطلاق كلمة يا مولانا مأخوذ عن الصوفية، مأخوذ عن الصوفية، وذلك أن الرجل إذا اتبع وليا من الأولياء صار هذا الولي يأمره وينهاه بما شاء، صار هذا الولي يأمره وينهاه بما شاء، فلذلك البعد عن هذه الكلمة أولى، والله أعلم. رجل يريد أن يشتري سيارة من المخصصة للمعوقين على أن يستعين بالمعوق في عمل الإجراءات، ثم يتنازل المعوق لهذا المشتري عن السيارة ويأخذ 3000 جنيه، وبهذا يكون المشتري استفاد، لأن السيارة المعوق نصف ثمنها سيارة عادية ليست طبية، ويكون المعوق استفاد ب3000 جنيه. ما حكم هذا الشراء الذي يبدو الله أعلم أن هذا غش، وأن هذا غش، وأن هذا لا يجوز، والله أعلم. ألا ترون هذه المسألة تدخل أو تقال مسألة البيعتين في بيعة، أو على الأقل الشرطين في بيعة، وقد ناعه هما المسلم بمعنى أن علم الحلاف الأبس مسألة قريبة من هذه، وهي أن يساعده الإنسان شيء من المال في مقابل أنه إذا اشترى سيارة من هذه السيارات التي هو يعني بها بحكم أنه معوض يبيع أهله، طبعا قالونا يمكن أن تباع إلا بعد 3 سنوات، 5 سنوات أو 5 سنوات، نعم أظن 3. فإذا كيف يتفق على أن يبيعها بعد هذه المدة ويعقد العقد أو يعقد اتفاقية، وربما يؤدي ذلك إلى ضياع الأموال، لا سيما أن خلال هذه الفترة قد تتعرض مثلا للتلف بعد أن تقرض شيئا من المال، أو يحدث شيء من النزاع يعني بهذه الطريقة أو بغيرها. يعني الشيخ أسامة يقول أن في البيع مخالفات أخرى، فليس المسألة مجرد أنه يغش الدولة بأنه سيأخذ السيارة لنفسه ثم بيعها لآخر، أو بأنه سيجعل هذا المعوق سبيلا لشراء هذه السيارة، إنما الأمر فيه مخالفات شرعية أخرى. من هذه المخالفات الشرعية أنه اشترط أنه أن يسلم نهى عن بيع وشرط، أن يسلم نهى عن بيع وشرط، وهذه الصورة قد يكون فيها بيع وشرط. وكذلك فإن إعطاء المعوق هذه الأموال مقابل شراء هذه السيارة مع طول المدة قد تضيع في الأموال ونحو ذلك. وهذه المخالفة الأخيرة ليست مخالفة في الواقع، لأن عقد السلم جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الشيء الموصوف في الذمة إذا جاء كما وصف، إذا جاء كما وصف. لكن على كل حال يبقى في النهاية أن هذه الصورة لا تجوز، لكن إذا مرت 5 سنوات أو 3 سنوات التي اشترطتها الدولة على المعوق وأراد أن يبيع السيارة فله ذلك، المسلمون على شروطهم. هل يجوز إمامة المسافر للمقيم وما حكمه والأدلة عليه؟ هل يجوز إمامة المسافر للمقيم وما حكمه والأدلة عليه؟ نعم تجوز إمامة المسافر للمقيم، نعم تجوز إمامة المسافر للمقيم، إذا كان هذا المسافر أفضل الناس في العلم والقراءة، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. وكذلك إذا كان هذا المسافر يريد أن ينشر هذه السنة وهي غريبة في مكان من الأماكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فللمصلحة الراجحة أو لكون المسافر أكفأ في الإمامة أو أكثر أهلية للإمامة يتقدم المسافر، والله أعلم. يقول: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بتخصيص بعض الصور بالفضل عن الأخرى، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، ماذا يعني بتفضيل الأفضل على المفضول؟ فقد تورد شبهة. لا شبهة إن شاء الله عز وجل، لأن القرآن سواء في الإعجاز والأسلوب والبيان، لكن المراد بالتفضيل في الأجر والثواب في بعض هذه الآيات، والله أعلم. يقول: ما هي السنة في العزاء؟ وهل الوقوف على المقابر بعد الدفن لتقبل العزاء بدعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. فالسنة في العزاء أن يقول الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أبقى وكل شيء عنده مقدر. هذه هي سنة في العزاء. ولكن الوقوف عند المقابر بعد الدفن لتقبل العزاء البدعة فيه ليس في مجرد الوقوف، إنما البدعة في تخصيص هذا المكان لتقبل العزاء، لأن الناس استقر عندهم الآن العزاء على صورتين: العزاء عند المقابر، وبعضهم يقول والعزاء قاصر على تشيع الجنازة، واضح؟ وبعضهم يجعل العزاء مرتين: مرة عند القبر ومرة عند بيت المتوفى في السرادقات. والصحيح أن العزاء ليس له مكان معين يكون فيه، والصحيح أن العزاء ليس له مكان معين يكون فيه، بمعنى أن الذين قصروا العزاء على مكان الدفن فحسب ضيقوا على الناس وعلى أنفسهم، فليس هذا بوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الكيفيات التي تحدث في عند المقابر كذلك كيفيات متبعة، فبعض البلاد في مصر مثلا بعد أن ينصرف الناس من الدفن يقف أهل المتوفى صفا واحدا ويمر الناس عليهم، وفي بعض قرى مصر وهذه رأيناها أيضا يقف الناس صفين ويمر عليهم أهل المتوفى يصافحونهم ويتقبلون العزاء منهم، وتلك الكيفيات كلها ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تعطيل للمسلمين، وفيها إلزام بما لم يلزمنا الله عز وجل به. ولذلك فالعزاء في أي وقت وفي أي مكان، واضح؟ فالعزاء في أي وقت وفي أي مكان. بعض الناس يقول إن العزاء لا يكون بعد 3 أيام من الوفاة. هب أن رجلا جاء من سفر، بعد 3 أيام لا يعزي. هب أن رجلا لمصلحة ما ترك العزاء في 3 أيام لا يعزي، يعزي. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر 3، أمهل آل جعفر 3 ثم ذهب إلى بيت آل جعفر فحلق رؤوس أبنائه ثم عز أهله فيهم وقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، والله أعلم. يقول هل يصح أذان الصبي دون البلوغ وإمامته إذا كان مميزا فيتصح ذلك؟ والمسألة مسألة خلافية، والمدار فيها على مسألة التكليف، وأن الصبي لا تجوز إمامته لأنه أصلا ليس مكلفا بالصلاة، لكن نحن نستدل بحديث عمرو بن سلمة الضبي رضي الله عنه على أنه تجوز إمامة الصبي، فقد أمن قومه وهو ابن 7 سنين. بعض أهل العلم الكبار نازع في هذه المسألة وقال إن هذا ليس دليلا، ففعل هذا الصحابي مجردا ليس بدليل في الواقع. ونقول بل هو دليل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك. إن قال قائل وأين الدليل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك، فالجواب بأن كل شيء يحدث في عهد النبوة دون أن يأتي نهي عنه فهو مقر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تعلم ذلك من قول الصحابة رضي الله عنهم كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان العزل حراما لنزل قرآن في النهي عنه. وكذلك لو كانت إمامة هذا الصبي غير صحيحة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لكن قد صحت إمامته لأنه كان أقرأ قومه وقد حدث ذلك في عهد الوحي وعهد النبوة، ولم يلد ما يدل على خلاف ذلك، فتصح إمامة الصبي وأذانه من باب أولى إذا كان الصبي مميزا لأمر الطهارة وكان كفئا لأن يؤم الناس في الصلاة. وهنا مسألة يجدر التنبيه عليها بالمناسبة، وهي أن الناس يحرصون على أن يجعلوا الصبية والأطفال مهما كان شأنهم وحفظهم وعلمهم يجعلونهم دائما في الصفوف المؤخرة، وهذا لا نعلم عليه دليلا صحيحا من السنة. وأما ما يقوله البعض من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الرجال أولا ثم النساء ثم الصبيان، فأنا أتحدى أحدا أن يأتي بدليل صحيح يدل على هذا التفصيل الذي ذكره، أتحدى أحدا أن يأتي بدليل صحيح يدل على هذا التفصيل الذي ذكروه. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أنت ترى الناس أحيانا يجعلون الشيخ الكبير يقف أمام يقف خلف الإمام، وقد يكون هذا الشيخ الكبير جهولا لا يعرف شيئا في أمر دينه ولا دنياه، بل ولا يحفظ شيئا من القرآن، بينما يؤخر صبي يحمل القرآن كاملا بالتجويد ويتقن القراءة تماما، وقد علم من أحكام الصلاة ما علم ما يؤهله لأن يكون هو الإمام، ما يؤهله لأن يكون هو الإمام لا الإمام. بعض الصبية أفضل ممن يؤمونهم من الكبار، فلماذا إذن يؤخر هذا ما دام عارفا بأحكام الصلاة حاملا لكتاب الله عز وجل مميزا عاقلا؟ لماذا يؤخر؟ واضح. ثم أعلم أننا إن بعض الناس يشتكي من أن الصبية إذا دخل المساجد أحدث الجلبة والضوضاء. هذا الذي نفعله سبب في هذه الجلبة والضوضاء، لو أن الرجل أولا علم ولده آداب المسجد، ثم لما دخل المسجد مع ولده الذي علمه آداب المسجد جعل ولده إلى جانبه وأمره بعدم التحرك، وكان قد علمه ذلك في البيت، لو وقف كل ولد إلى جوار أبيه ما حدثت هذه الجلبة ولا هذه الضوضاء، إنما تحدث الجلبة والضوضاء من اجتماع الصبية خلف المسجد، ولا يستطيع الناس الصلاة ولا يستطيع الناس أن يؤدوا شعائر الله عز وجل كما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. ولذلك جدر التنبيه على هذه المسألة، والله أعلم. هل وضع المال في بنك فيصل جائز أم لا؟ لا. في يوم من الأيام كنت عند إحدى قريباتي وكانت لا تصلي، وكنت دائما أعظها، وكانت تبلغ من العمر 53 سنة، وفي هذا اليوم كنت جالسا عندها نأكل سويا، وأثناء الحديث عن الطعام نظرت إليها فإذا بالدم يخرج من أنفها وعينيها، فحملتها أنا وأولادها على السرير وطلبنا لها الإسعاف، وأثناء انتظار الإسعاف وجدتها تمضي إلى سقف الحجرة وتحلق فيها، وفجأة صرخت تنادي علي: حش الراجل جاي خذ من النار. فتعجبت وهي تصرخ وتقول: حش الراجل جاي عاوز يخذ من النار. تقولها مرارا فلقنتها الشهادة فلم تقل، فأمسكت المصحف وفتحته وقرأت آية الكرسي وآخر سورة البقرة، وظللت أقرأ من القرآن ساعة ونصف حتى انطلق لسانها وقالت وظلت تقول لا إله إلا الله عدة مرات: سيدنا محمد سيدنا محمد، ثم دخلت في الغرغرة حتى توفيت. وللعلم إنها في آخر أسبوع من حياتها استجابت للصلاة على قدر استطاعتها، حيث إنها كانت لا تكتب ولا تقرأ، فكانت تسبح وتركع وتسجد. السؤال: هل تنفعها لا إله إلا الله هنا؟ الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الذي فعل هذا الموقف كان موفقا بفضل الله سبحانه وتعالى، وما فعله كان خيرا، فإنه حينما قرأ آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة حال بين الشيطان وبين هذه المرأة، ثم ذكرها بكلام الله عز وجل وظل يلقنها لا إله إلا الله، فكان ذلك سببا لأن يختم لها بهذه الكلمة. فإن كان الحال على ما ذكر فنحن نسأل الله عز وجل أن تكون هذه خاتمة حسنة، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ولذلك قد يقول قائل: لكن المرأة كانت تقول هذا الرجل جاء ليأخذني إلى النار. فنقول: هذا من سوء ظنها بنفسها، لأنها ظنت أن طول انقطاعها عن الصلاة سيدخلها النار، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها بسبب صلاتها في آخر أسبوع كما قال الأخ، وبسبب ما ختم لها من قول لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. يقول: على ذلك يا شيخنا، هل يجوز أن يفارق طفل صغير الصف؟ قلت: إن هناك ضوابط، ذكرت من هذه الضوابط: أن يربي رجل ولده على حرمة المسجد أولا، ثانيا أن يعلمه إذا وقف في الصف ألا يلتفت وألا يكثر من الحركة، حتى لا يقطع الصف كما قال، والله أعلم. يقول: ما هي شروط الإنكار؟ طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.